وعن حمران أن عثمان دعا بوضوء فغسل كفيه 3 مرات ثم تمضمض واستنشق واستنفر، ثم غسل وجهه 3 مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن حمران أن عثمان دعا بوضوء. حمران مولى لعثمان رضي الله عنه، وقوله دعا بوضوء بفتح الواو أي بماء للوضوء، لأنهم يفرقون في اللغة بين فعول وفعول، ففعول للفعل وفعول لما يفعل به الشيء، فيقال وضوء للماء الذي يتوضأ به، ويقال سحور للطعام الذي يتسحر به، ويقال وضوء بضم الواو للفعل أي التوضؤ، ويقال سحور للفعل أي التسحر. فعثمان رضي الله عنه دعا بوضوء أي بماء للوضوء لأجل أن يتوضأ والناس ينظرون، وهذا من باب التعليم بالفعل، وقد كان هذا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يعلم الناس أحيانا بقوله وأحيانا بفعله وأحيانا بهما جميعا. فعثمان رضي الله عنه دعا بهذا الماء ليتوضأ والناس ينظرون، فغسل كفيه 3، لأن الكفين آلة العمل، فالإنسان يغسل بيديه فلا بد أن يطهر اليدين قبل كل شيء، ثم تمضمض واستنشق واستنفر. تمضمض أدخل الماء في فمه وأداره فيه، واستنشق يعني استنشق الماء، جذبه بنفس إلى داخل أنفه، واستنفر نفره بعد ذلك، وهذا لتطهير الأنف، تطهير الأنف، والمضمضة لتطهير الفم. ثم غسل وجهه 3، والوجه ما تحصل به المواجهة، وهو في العرض من الأذن إلى الأذن، وفي الطول من منحنى الجبهة من الرأس إلى أسفل اللحية، ولو طالت اللحية فإنها من الوجه، هذا حد الوجه طولا وعرضا من الأذن إلى الأذن عرضا، ومن منحنى الجبهة من الرأس إلى أسفل اللحية طولا. ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3، ثم اليسرى مثل ذلك. قوله غسل يده اليمنى إلى المرفق يدل على أنه لا بد أن يكون هذا الغسل من أطراف الأصابع إلى المرفق، خلافا لما يفعله بعض العوام. بعض العوام يغسل الذراع فقط ويترك الكف، وهذا غلط، ما يصح الوضوء. لا بد أن تغسل بعد غسل وجه اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفق، والمرفق هو المفصل الذي يفصل بين العضد والذراع، وهو داخل في الغسل، المرفق داخل في الغسل. ولهذا قال بعض أهل النحو إن قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق أن إلى بمعنى مع، وقالوا إن نظيرها قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم أي مع أموالكم، ولكن التنظير هذا فيه نظر، ولولا أنه ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه توضأ حتى أشرع في العضد ثم قال هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لولا ذلك لكان حد الغسل المرفق فلا يدخل فيه، ولكن ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة يدل على أن المرفق لا بد أن يغسل. ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك 3 مرات من أطراف الأصابع إلى المرفق، والمرفق داخل. ثم مسح برأسه. وكيفية مسح الرأس؟ أن يقبل بيديه ويجبل. يقبل بيديه يبدأ بمقدم رأسه حتى ينتهي إلى قفاه ثم يرجع. هذا هو الصفة المسنونة. ولو مسحه وعمه بالمسح على غير هذا الوجه لكفى، لكن هذا هو الأفضل. ولم يذكر في حديث عثمان الأذنين، لكن يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس. وثبت عنه أنه كان يمسح بأذنيه عليه الصلاة والسلام، وعلى هذا فتكون الأذنان من الرأس تمسحان. ثم غسل رجليه إلى الكعبين، بدأ باليمنى فغسل ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك. ونقول في قوله إلى الكعبين كما قلنا في قوله إلى المرفقين، أي أن الكعب داخل في الغسل، لحديث أبي هريرة الذي أشرنا إليه، فإنه ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ حتى يشرع في الساق. وعلى هذا فيكون هذا الوضوء الذي ذكره عثمان أكمل الوضوء. قال رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو الوضوء هذا. وفي آخر الحديث ثم قال: من توضأ نحو الوضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. هذا هو الوضوء الكامل الذي ينبغي الإنسان أن يفعله، وهو مفسر ومبين لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وينبغي لنا إذا أردنا أن نتوضأ أن نتذكر أمرين مهمين. الأمر الأول أن نتذكر أننا نتوضأ امتثالا لقول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. الله أمرنا بهذا، ما نجعل الوضوء كأنه عادة نقوم بها عند الصلاة فقط. ينبغي أن نستحضر امتثال أمر الله عز وجل حتى نكون بذلك عابدين لله عز وجل في هذا الوضوء. الأمر الثاني المهم أن نستحضر أننا بهذا الوضوء متبعون للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه كأنه أمامنا نقتدي به صلى الله عليه وسلم، لنجمع في ذلك بين ركني العبادة وهما الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا كنا نفعل هذا أو نستحضر هذا في جميع عباداتنا صار للعبادة آثار عظيمة على القلب وعلى صلاح العبد، والذي يجعلنا لا نشعر باللذة ولا نشاهد الأثر من العبادات، هذه العبادات العظيمة الذي يجعلنا لا نشعر ولا نتأثر هو الغفلة عند أداء العبادة. كون الإنسان يؤديها كأنها عادة، عادة ألفها منذ نشأ، وهذا حقيقة يفقد الإنسان ثمرات العبادات. الذي ينبغي لنا، وأسأل الله أن يعيننا جميعا عليه، ينبغي لنا أن نستحضر دائما عند كل عبادة أننا نفعلها امتثالا لأمر الله واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم.